ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. معنان آيتوتك ناأكن در درسو سورة سورة المرسلات جأمتي إذين سورة مكاتي آية أفرتمي سديتي ملي آيان إسيدا شنتما لكويس إسيدا ترباتمي تربة إسين إيغا سورة هما زآتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. والمرسلات عرفا كلينسا والفان ببسونا كخدا عرفا جتشون كان أكا جمع فردت والاتئابة جتشؤ كان أدان هنجن كلينسا كفارة ببسو فالعاصفات عصفا أما الليك الليس أكام ببسو كانوان إر دبره بل ليسن كخطه والناشرات نشرا أما الليك الليس روب فجاسن كخطه تكا ملايكا روبت مدبمتين وكلمتين خخطه فالفارقات فرقا أما اللي آية قرآنا تنهكا في باطل رقعا في خجبة حرام في حلال قارئ في هما الدبافت خخده فالملقيات ذكرى أما اللي ملايكا وحيدا أنبيوتت رفتون كخده تكا إرقموت وحي ربي قرأ أمتا جيسون كخده عذرا وَنِّ مَلَائِكَنْ تَكَّى أَنْبِيَوْنِّ وَحْيِي أُمَّتَتِّ قَيْسِتُوفْ أَكَّ أُمَّنِّيُوْ أَمَنُوْ بَاتِ قُيَّابُرُوْ وَانْ هِمَةُ أَبُوْفِ وَانْ إِسَانْ سَبَبَا قُعَتَنِي أَمَنُوْ أَوْلًا إِرَّا دَيْمْسِ سُؤُوْفِ أَكَّ إِسَانْ سِلَا أُدُوْ إِرْغَانُتِّ إِرْغِتَي ni amanna siitu nuttin erginii tanaaf amanuu oolle je'anii sababaa hin godhanne eefi aw nuzra takka wanni wahyiin buutuuf wanni rabbiin ergaa erguuf gabrootan isaa azaaban sodaachisee akka amanan godhuudhafi duuba وان دبرهن دان كخطه إنما توعدون لواقع يا ور رب التكفره وان ربين أديسه قيان قيام آكن إسا كيسا أبريد آكافمتني وان دليدن الرقافتمتن رفينسا أولو ككا أرقمون أولو بيخا inni dhufuun waan shakkiin qabne hubadha. Fa'idhan nujuumu xumisat duuba gaafa urji irraa ifni deemsifamee sami'ii harcaate dhabamte. Wa'idha samaa'u furijat gaafa samiin baqayxee qooyte. Wa'idha aljibaalu nusifat hoggaa gaarri caccaphee bakka jirurraa ka'e. Wa'idha rusulu uqqitat gaafa ergamoota rabbiitiif qaaxaroon qabamte akka dhufanii ummata isaanirratti ragaa bayan. Li'ayyi yawmin ujjilat guyyuma kamiif qaaxaroon isaaniif qabamte. Liyawmil fasl guyyaa rabbiin gabrootan isaa jidduutti dubbii laale takka laalu guyyaa rabbiin anbiyoota fi takka ergamoota fi ummata isaanii jidduutti dubbii laale adda baasu kan warra ergamoota isaa hijibsiise qixaaxu kan warra isaan dhugo'oomse guddisu jannata isaan seensise gaafa sanii jecha qaaxaroon ergamootaaf qabamtee isaanii booda'aanfamte duuba gaafa san wanni rabbiin nu odeesse marti ni argamti gaafa sani qiyaaman dhaabbatuun isa sani kan yowmal fasli je'amu wamaa adaraa kamaa yowmul fasl yowmul fasli takka guyyaa qiyaama'aa san maaltu si beeysise cinqii guyyaa qiyaama'aa san keessatti argamtu maaltu sii hime guyyaan qiyaama'aa guyyaa warra nutti kafare qixaan'u waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaa san ibidda azaabatu warra rabbitti kafareef kan anbiyoota hijibsiiseef jira nuti warra nutti balleeyse hin dhiifnu ni qixaan'a alam nuhlikil awwaliin si nuti warra isin dura dabre kan rabbitti kafaree ergamoota hijibsiise sababaa isaan balleessaa tana dalaganiif lafarraa isaan hin fin'ee kan akka ummata Nuuh kan akka ummata Huud lafarraa fin'e jechu summa nutbicuhumul aakhiriin ammas warra isaan booda dhufe kan rabbitti kafare takkaa balleeyse hunda akka jara isaan duraa fin'etti isaanis fin'ee jalan deemsifne takkaa jalan dabarsine kan akka ummata Luut kan akka ummata Fir'auna kadhaalika naf'alu bilmujrimiin akka orma san tanaan dura fin'etti nama ammaa fi amma boodallee rabbitti balleessu addunyuma tanarratti fin'a waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaa qiyaama'aa san azaaba jaba'aatu kan wayli je'amu warra diinaa rabbii hijibsiiseef jira wayli jechuun irra guddaa lagootii ibiddaati takkaa wayli jechuun waan warra azaaba keessa jirurraa yaa'u kan akka dhiigaa mala'aa fa'aatu isaaniif jira nuti akka feenetti isaan qixaan'a wanni nu dadhabsiisu hin jiru alam nakhluqukum min maa'in mahiin si nuti isin orma kuffaaraa takkaa ilmaan namaa hunda bishaan laafaa dhiira fi dhala arraa bayurraa uumaa teessan hin jalqabne faja'alnaahu fi qoroorin makiin duuba bishaan san bakka keessa taa'u kan akkaan tiisu keessa hin keenye sun gadaamessa haadhati ilaa qadarin macluum kan hanga yeroo beekamtu utti gadaamessa keessa taa'u sun hanga waytii dhaltuuti faqadarnaa duuba akkasitti nama waan hin jirrerraa uumuu dandeenye fa ni'ma alqaadiruun namni waan san danda'e numa faarfame humna numa qaba sun nuhi kan nama waan laaftuu akka hancufarraa uumne suuraa gaarii bareedduu goonee humna jabduu kenninee fi guunne. Duuba rabbiin nama waan hin jirrerraa uume eega namni du'ee waan jirurraa kan akka lafee isaa fa'arraa deebisuu ni dadhaba hin dadhabu jechu. Waylun yawma idhin lil mukadhibiin, warra qiyaaman hin dhuftu je'ee hijibsiiseef عذاب جبآت جرغياتا ألم نجعل الأرض كفاتا سنتي لفلالتني قرتنتنا بك أكهادت إفت إسنك أبدو هنغوني أحياء وأمواتا تن هنججرتا دد إسئي قبأت ولت إسنك أبدو تن إيغدوتنيس قراء إسئي كيستي ولت إسنك أبدو كفاتا جتشون ولت إسنك أبدو جتشو مالف أبرين نمكيست أوالمي يو جالت أكهات إلمو إفتك أبدوت إفتك أبدي يو جبت حجوجت أكج إناتش إسالمان والدبر قوت دوبة دتشي أكناتنا نوت أوميمتي وجعلنا فيها رواسي شامخات كان دچيت نرتي غاروتي غرغدو لتيرتو أومن أكا إثنين هنسسونف كان أدو غاروتين تن جراتو بات إثن تكا إثن إر جراتو هندن ديني وأسقيناكم ماء فراتا كم بشام آيا إثني في هري كيسن اللي أبافن دوبا أكمت قلتنا قلتو أولتني نت كفرتن ويل يومئذ للمكذبين ور ربت كفري نعما إن إسا كن رت قلت إسا قلتو ديسف عذاب جبآت قياك يا مآجرة قياك يا مآسا ون أرم كافرات جأم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون قروان كجبسيسو ترتني أرئا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب قرآر إبد جهنم كان بك سديت أدبيون ديما آقاد سيفتا إسان جأما آر إبد جهنم سن هقا ألكأ بك سدي قرقد أتي أدبيا لا ظليل أرسن أو أقياس نرى قادس إسانين تايو ولا يغني من اللهب أما اللي الرب إبد جهنم إسان الرى هندابس إنها ترمي بشرر إبد جهنم كان آر أكست إرى بيوسن كانك آر وجدربة كالقصر كانك ايغر قدن اسئي اكا قلماتكا منغر قدأ كأنه جمالة صفر كانك ان جهنم سن يوب فاسئي لالا اما اللي شئنس اسئي لالا اكا قال دالتش قراتش مني اتمخميت فكاتي ويل يومئذ للمكذبين ابد عذابه ورد بي ربي رقوم سود ديف قبع يجرى هذا يوم لا ينطقون قيانك يا معاكن guyyaa warri isa hijibsiise waan isaan fayyadu hin dubbanne isaan gaafas arrabaa qabaman walaa yu'zanu lahum fayactaziruun gaafas warra kafaresaniif akka dubbatanii sababaa waan hamtuu dalaganiif himatan izniin isaaniif hin godhamu ragaan isaan fidan takkaa fidatan irraan qeebalamu inumaa dubbatuu hin qaban jechuu dubbatuu dhabuun isaanii bakka gari'itti ammoo bakka gari'itti ni dubbatanii haa ta'uu irraan qeebalamu wanni isaan himatan irraan dhagayamtu waylun yawma idhin lilmukadhibiin ibidda jaba'aatu warra waan ergamoonni rabbii odeesse qeebaluu dideef guyyaa qiyaama'aa jira guyyaa boruu jira haadhaa yawmul fasl guyyaan qiyaama'aa wanni warra rabbitti kafaree aakhiraa dhugo oomsuu dideen je'amu guyyaan kun kan hin dhufu jettanii dhugo oomsuu diddanii kunoo kana jamacnaakum wal awwaliin isinii fi warra isin duraa hunda walitti qabne ijaan agartanii azaaba mudattanii fa in kaana lakum kaydun fakiiduun mee yoo heelaa takkaa mala itti azaaba ifirraa deebiftaniin qabaatan fida'a azaaba ifirraa deebisaa je'aniin duuba eessaa ifirraa deebisuu danda'an waylun yawma idhin lilmukadhibiin guyyaasan azaaba jaba'aatu warra qiyaamaa hijibsiiseef jira innal muttaqiin ammoo warri rabbitti amanee guyyaan boruu ni dhufaa yaadee azaaba rabbii soda'aaf waan hamtuu dhiisee waan gaarii dalage fi zilaal guyyaa qiyaama'aa isaan gaaddisa mukkeen jannataa jala taa'anii qanani'an waa uyuun ammallee ija bishaan jannataa tayyaa turra tattaa'anii dhuganii daawwatanii qanani'an wafawaakiha mimmaa yashtahuun ammallee waan midhaan asheetaa ta'e kan qalbiin jaalattu hundaan qanani'an kuluu washrabuu hanii'aa wanni isaanin je'amu jannata keessatti nyaata gaarii nyaadhaa dhugaatii gaarii isin hin miine dhuga'aa qanani'aa bimaa kuntum tacmaluun waan addunyaa irratti waan gaarii dalaydanii dabarsitaniif jech innaa kadhaalika najzi lmuxsiniin nuti akkasitti warra rabbi sodaatee dalagaa tolchee waan dalagu hunda rabbii je'ee dalaguuf sawaaba guddaa kennina waylun yawma idhin lilmukadhibiin ammoo warra sawaaba rabbii dhugo oomsuu dideef warra ergamoota rabbii hijibsiiseef عذاب ويل جأموت جرا كلوا وتمتعوا قليلا ور رب التكفرين ربين الدنيا تنرت والنجؤ وانن أن إثني كنون هنق الدنيا تنرجرتا كننئا نياتا رقا أفتا آخر أتي إثنان قطاط أوتاء إنكم مجرمون إثن ور ربي كيسنت بلس قلت إساف قلتو إيث ويل يومئذ للمكذبين قياك يا ماء ور رب التبليسف عذاب تجرى وإذا قيل لهم اركعوا أرم كفارتين هقاء الدنيا الرتي أمنع صلاتها جأنين لا يركعون ركوءهن قدا هن صلاة جتشو ويل يومئذ للمكذبين عذاب جبآت ورهن صلاة نفقيات يا مآجرة فبأي حديث بعده يؤمنون سأرم كفاراس يو قرآن كانت أمنوا ددا إيغ دبي قرآنا ددني دبي تمت أمنا تكايو إيغ قرآن خجب سيثني دبي أينيت أغؤمسا درسين لبسدي في سديتمي سديتي هنغنا درسي تنان جوزني دي دمي سقلي أمه